قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الذين اتقوا جاءت الصياغة جملة فعلية، والذين هم محسنون جاءت الصياغة جملة اسمية، والجملة الاسمية تعني الثبات. لكن قوله جل وعلا إن الله مع، هذه المعية معية تأييد، معية خاصة، فهناك معية عامة وهناك معية خاصة. حتى المعية الخاصة أستاذ وائل تختلف من حال إلى حال، تختلف من حال إلى حال. بمعنى مثلا معية الله الخاصة مع أنبيائه ليست كمعية الله الخاصة مع أوليائه، ومعية الله عز وجل مع الأبرار ليست كمعية الله عز وجل مع المقربين، فكلها أحوال. فالله عز وجل قال عن كريمه موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة التوبة في الحديث عن الغار لا تحزن إن الله معنا، والله يقول هنا إن الله مع الذين اتقوا. لكن معية الله عز وجل مع الذين اتقوا من عموم أحاد المسلمين الذين أسلموا ليست قطعا بمنزلة معيته جل وعلا الخاصة وتأييده لموسى عندما خرج من أرض مصر، ولا معية محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مع صاحبه في الغار، وإن كان يجمعها التأييد من الله والنصرة واللطف، كل ذلك يتضمن معنى المعية. وهو جل وعلا معيته تبارك وتعالى مع سائر خلقه بعلمه ورحمته، مع اليقين أنه جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذن هذه أيها المبارك خواتيم سورة النحل. طيب.